دخلت انا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرة الماضية كنا في الباب الرابع في الصلاة وأركانها، وأدلة ذلك وحكم تاركها، ووصلنا فيها إلى وصلنا إلى المسألة السادسة في سننها، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال ورفع يعني السنن، ممكن بعض الكتب يكون لك، وأما السنن فغير ذلك. وانتهى الأمر عليه، يعني بعدية الأركان والشروط والواجبات، فيقول لك: أما السنن فغير ذلك. خلاص، أي شيء في الصلاة غير أركانها وشروطها وواجباتها تكون تستيح، تنتهي من الأمر. لكن هنا فصل وقال: فرفع اليدين مع تلبية الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. لأن مالك بن حيث قال: كان إذا صلى كبر ورفع إليه، وإذا أراد أن يركع رفع إليه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع إليه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. ممكن أن تقول أنت أن رفع اليدين أثناء أثناء الصلاة هذا من سنن الأفعال. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره على قيام. وضع اليمين على الشمال، يعني كل تضع اليمين على شمالك على صدرك، هذه من ايه؟ من السنن. هذا من السنن. كذلك ونظره في موضع سجوده، يعني هو ينظر الى موضع السجود، يعني انت في حال صلاتك، فاي تنظر في موضع السجود. نعم. وتفرقته بين قدميه قائما، يعني وانت تصلي وانت واقف لا تضم قدميك، وانت واقف لا تضم قدميك، بل يكون في تفرقه. يعني التفرقه هذه التفرقه للقدمين، يعني كم صوتي ولا كم ملي ولا هذا يكون في الحاله الطبيعيه. يعني انت عندما تقف طبيعي، كيف ايه؟ طبيعي، يعني لا تفتح رجليك هكذا ولا تضمها، كيف كما تقف مساله يعني طبيعيه. ولهذا من اهل العلم عندما يتكلم عن الصلاه يقول: يعني لو لم يذكر شيء، او لو لم ينقل شيء عن الصحابه في الصلاه، فاعلم ان في هذا الموضع الذي لم ينقل منه شيء، ان المساله طبيعيه فيه. يعني معنى ايه؟ عندما ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه، هل هذا طبيعي؟ ليس طبيعي فينقل. فعندما مثلا لا ينقل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتح بين رجليه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف وقفه غير طبيعيه في الصلاه لنقل. لنقل، لكنها لا تنقل اشياء غير لا تنقل اشياء طبيعيه، لا تنقل. يعني ينقل اشياء التي يراها الصحابي في يعني مثلا على سبيل المثال عندما ترفع من الركوع، عندما ترفع هذه كانت مسألة خلافية وفيها الكلام هذا، هل يضع بعد أن يرفع من الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أم يسقط يديه. فالآن خلاف هل أقول يعني على هذا القول هو لو كان يضع الطبيعي الإنسان لم يقف يضع يديه على الطريق هذا الطريق ها؟ طيب لو كان كان يضع يمينه على يساره لنقف كان شيء غير طبيعي. أما الرأي الآخر يقول لك لا هو أصلا الأصل في الصلاة أن يضع اليمين على اليسار على إيه؟ ولهذا هو لم يذكر بعد ذلك شيء يعني نتكلم كلام يعني وضع الرجلين أو الفرق بين القدمين فرق طبيعي إذا تقف كما تقف المهم هي تضم قدمين وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه يعني أيضا من السنن عندما تركع فأنت تقبض بيديك على ركبتيك عندما تركع تقبض بيديك كأنك تمسك هكذا ركبتيك كأنك إيه تمسك ركبتيك هكذا تقبض إيه تقبض بيديك على إيه ركبتيك هذا كله من السنن مفرجتي الأصابع يعني الأصابع كلها مفتوحة هكذا ومد ظهره ظهري فيه وجعلوا رأسه حيالا أي إزاء ظهره يعني عندما يركع الإنسان بيركع بحيث أن ظهره تكون ظهره يستوي مع رأسه ويكون الظهر غير منحني يكون مستوي حتى هم أصحابنا ينقلون حتى إذا وضع الماء على ظهره سبب يعني الظهر يكون تركع ركوعا يكون الظهر مستويا مع الايه مع الراس فلا تخفض راسك الى اسفل ولا ترفع الايه الى اعلى واما سنن الاقوال فكدعاء الاستفتاح والبسمله والتعوذ طبعا هنا يقول دعاء الاستفتاح والبسمله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهل العلم يرى ان بسم الله الرحمن الرحيم هذه ايه من ايات الفاتحه طبعا اكبرهم لكن هنا رجحهم ان البسمله سنه والتعوذ يعني تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول امين طبعا يعني مثلا مثلا اجتهاد بسم الله الرحمن الرحيم هي سنه ام هي هل هي من الفاتحة فلو الفاتحة والفاتحة ركن ستكون ركن أم هي ليست من الفاتحة ستكون بسملة ولا إيه سنة فتلك هذه الأمور حتى لو رجح عندك أو رجحت أنت أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر سنة فأنت أحوط أن أنت إيه أن أنت تصدق أنك تصدق مرة وتقول أنها سنة تكون هكذا بل انك انت بل انك عليك ان تقرأها ولا تؤدي ولا تنسى لان هذه البسمله ركن عند الاخرين ولا بد ان ياتي نعم وقول امين طبعا وقول امين هذه انا كنت نبهت على ذلك قبل ذلك ان من وافق تأمين إمامه فتقبل بالدعاء هل المواطن استجابة الدعاء المواطن استجابة الدعاء من هذا المواطن الموطن أن عندما يقرأ الإمام الفاتحة ويكون آمين فأنت توافق فيه وهذا لا يحدث أبدا يعني إلا قليل جدا يعني تجد أن الإمام يكون إيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين لسه نفسه ايه انتهى من الضالين نفس الحركات فهو عايز من ده ولا الضالين ولا المغضوب ايه امين تجد ان الناس مع نهايه جنون ولا الضالين هم يقولون ايه وليس هذه المشكله ان انا بقول ايه اريد ان اسمع الامام ويكون امين حتى أكون معه لا أسمعه من إيه من كون المأمون يقولين أمين فأقدر أنا كما نفسي أقدر أنه سوف يكون أمين بعد ثواني سأقول فيها بعد هذه الثواني وأنا قلت هذا من الأشياء من الخطأ المنتشر جدا الناس آمين طب أنت هذا وقت استجابة الدعاء وإيه دعاء دعاء إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك يعني دعاء دعاء جميل ونحن نستطيع أن نكون في موقف استجابة الدعاء في كل مرة ولا نستطيع بهذا فاستجاب دعاء الناس وكذلك طبعا نظرا لأن الصوت أو الميكروفون مش في كل المساجد لازم تسمع له يعني بعض المساجد صوت الإمام عند الميكروفون يغلب على صوت المأمومين هو يقول إيه أمين وبعض المساجد لا فأقول يعني المهم هذا أن يحاول الإنسان أن يوافق تأمينه تأمين إيمان والزيادة على قراءة الفاتحة نعم وقول أمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزرع تسبيح الزرع على قراءة الفاتحة يعني السورة التي نقوم بعد الفاتحة عندما تقرأ سورة بعد الفاتحة هذه سنة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل السلام يعني عندما سبحان ربي العظيم أكثر مرة عندما تقول سبحان ربي العظيم أكثر مرة الدعاء بعد التشهد قبل السلام ربنا يهدينا بدين محمد صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء اللي هو عندما تنتهي من التحيات وقبل أن تسلم للدعاء موقف للدعاء كل هذه سنة كل هذه سنة طبعا يعني كما قلت لكم أولا لو قلنا أن في داخل الصلاة ما عدا الأركان والواجبات هي سنة طبعا أنت إذا تعرف الأركان وتعرف الواجبات يعني هو مثلا ذكر هنا مثلا 15 سنة وشيء وتجد في كتب أخرى يقولون 50 أو 40 شيء كثير فأنت الأمر يكون بسيط إذا أنت تعرف الأركان وتعرف الواجبات والشروط أكثر قبل تبدأ قبل الغداء إذا كل ذلك يكون سنة وهذا كما قلت لكم سوف يفيدنا في أمر هام جدا وهو في سجود السهو لأن الشيء الإسلام لابد أن أعرف أن الشيء الذي تقوله هل هو سنة أم هو واجب هذا الشيء الشيء الثاني يفيدك في إجاباتك على الناس عندما يسألونك هل يجيب نفسك أن تردت شيء فعلت كذا أن لم أفعل كذا هل هذا يبطل الصلاة هل هذا لا يبطل الصلاة فأنت تنظر أول شيء عندما يعني تسأل السؤال هل هذا أصلا سنة أم واجب أو ركن على هذا سوف تجيب نفسك أو تجيب إليك طيب المسألة السابعة مبطلات يعني مبطلات الصلاة نعم يبطل تبطل الصلاة يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة لأن الطهارة شرط لصحتها فإذا بطلت الطهارة بطل الصلاة هذا شيء طبعا يعني هنتكلم يصلي الآن يصلي متى صلاته تكون إيه باطلة هتجد أنك لا بد أن تعرف الفرق بين الواجبات والأركان حتى تعرف متى تبطل الصلاة طب هذا أبطل الطهارة والطهارة إيه شرط من شروط الصلاة فإذا تبطل الصلاة في بطلان الطهارة كان يخرج الدبيب للإنسان ريحا على صلاة الضحك بصوت الضحك بصوت وهو القهقه فإنه يبطلها بالإجماع لأنه كالكلام بل أشد وما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة أما التبسم بلا قهقه فإنه لا يبطلها كما نقله المنذر وغيره يعني اجمع المسلمون على اجمع العلماء على ان القهقه الضحك بصوت عالي يبطل الصلاه طبعا هذا الناس في الصلاه يعني من هو الذي يصلي يضحك بصوت عالي اذا هو ليس في الصلاه ويعني هو يعني خارج عن معنى الصلاه سنه وتفصيلا لكن الابتسام لا يبطلها لان الابتسام يعني ممكن الانسان يبتسم بدون خطر يعني مثلا انت وانت تصلي صباحا قد سلم او حدث شيء فيمكنك ان ايه ممكن تبتسم. وطبعا ليس شيء جيدا ان تكون خاشع في الصلاه ولا تسمع هذا الامر يعني المفروض يعني، ولكن بما نحن نصل الى هذا فعلى الاقل عندما يحدث ما يضحكنا لا يكون التاثير فيه التخصص. يعني انت اصلا في خارج الصلاه ليس بالمروءه ان تبحث تعالي تقاص تعالي يعني في صخر ما بالك في الصلاه. فالابتسام لا يعني لا يبدو الصلاه. الكلام عمدا لغير مصلحه في الصلاه، الكلام عمدا لغير مصلحه الصلاه. فعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم رجل منا صاحبه وهو الى جنبي في الصلاه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. اعتقد تقوم لله خاشع تذكر الله سبحانه وتعالى سهلا من الكلام. فامرنا بالسكوت وامرنا عن الكلام. فان تكلم جاهليا او ناسيا لا تقصر صلاته. طبعا هنا في يعني اساس هو قال هنا الكلام عمدا لغير مصلحه الصلاه. معنى كلام ذلك ان الكلام لمصلحه الصلاه جائز. هذا شيء. ما معنى ذلك؟ طب هل ممكن الانسان يتكلم لمصلحه الصلاه؟ ممكن يملك يكون مثلا يريد ان سجد سجده الاولى مثلا، هو مثلا في الركعه الثانيه وسجد سجده ثم قام للركعه الرابعه، فانا لو قلت يا سبحان الله يظن ان هذه هي الركعه الرابعه. يعني هو انت تقول سبحان الله لانه يبقى له ايه سجده في الركعه الثالثه، هو في الركعه الثالثه سجد سجده واحده ولم يسجد ايه الثانيه ثم قام. فانا لو قلت له سبحان الله حتى يسجد سجده ثانيه هو لا يدري، هو سوف يظن انك ايه تقول له سبحان الله لكي يجلس تقول تحيات لان هذه الركعه الرابعه. فهنا لا يدري ماذا تريد فيجلس فيقال له سبحان الله فيقول فهو لا يدري. فممكن هنا واحد يقول له هذا الركعه الثالثه واسجد السجده الثانيه، يقول له ايه واحد يقال له هذا يقول انت تبقى لك السجده الثانيه وتجلس الركعه الثالثه. العلماء اختلفوا هنا. طبعا نحن كما قلت لكم نحن لسنا في مجال خلاف العلماء في هذه المسائل، ولكن ممكن اشياء بسيطه تقال. ابن عبد البر قال تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه. فالذين قالوا تبطل الصلاه قالوا له اجل، لان هو تكلم يعني تكلم ما عندهم حاجه شيء اسمه كلام لما تصرف غير مباح صلاه في كلام خارج عن الصلاه ولا تكلم. فقيل انه تبطل صلاته ايه؟ تكون ايه؟ باطله. الذي قال السجده الثانيه وصلاته باطله وياخذ ايه؟ اجرا. اجر ما فعله واجر انه ينوي يعني ينوي ويكفل وايه؟ ويدخل مع امامه في ايه؟ في الصلاه. ثم اذا انتهى الامام وصلى يقوم هو ويكمل ايه؟ صلاته. هذا الراي انه قرر ان يكون هذا كلام في مصلحه الصلاه فلا يكمل ايه؟ الصلاة. طيب هذه مسألة. أي مسألة أخرى هنا؟ إذا تكلم جاهلا أو ناسيا، إذا تكلم جاهلا أو ناسيا هذا هذه قاعدة. إن شاء الله الشيخ محمد عبد العزيز بإذن الله سيستضيفنا اليوم في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخوانا التي سفرناها اليوم الشيخ هذه هي التي تجعل الإنسان فقيرا. يعني هو انت تظن مثلا ان الفقير عندما تساله سؤالا يجيب عليك في خلال ثواني، هو يحفظ مثلا 200,000 مساله ولا مليون مساله. طب حتى هو يحفظ مليون مساله حافظها ايه؟ عندما تسال سؤال ياتي مباشره لا يا اخوانا يعني ليس هكذا. لا هو عنده قواعد وضوابط فقهيه. طبعا احنا درسنا مع الاخوه القدامى معكم قواعد وضوابط فقهيه ولكن بطريقه مبسطه. الشيخ اليوم سوف يشرح بطريقه يعني اذا انتهيت منها خلاص باذن الله تمشي بجمال الصدق، تمشي بايه زمن الصدق. ولهذا انا قلت لبعض اخواني هنا ان هذا العام بالنسبه لكم عام حاسم، عام حاسم. لماذا؟ لان الدكتور خالد فهمي انا يعني رجل عظيم جدا، يعني في عهد عندما ما زلت اسمع عنه كما قلت لكم، ما زلت اسمع عنه منذ سنوات اسمع عنه خالد فهمي وفعلا. اما تعرف الدكتور امس في علي فلوس كان من الاساتذه اللي كان قال الشيخ محمد دكتور محمود شافعي، واخذ خالد فهمي عن محمود شافعي يعني عاصره، يعني خالد فهمي هذا عاصر محمود شافعي رحمه الله تعالى، لان محمود شافعي كان استاذا لبروفيسور والدكتور رمضان عبد التواب الذي هو شيخ دكتور خالد فهمي والدكتور خالد فهمي وغيره. محمود الشيخ هذا كان موسوعه، فتجد اهل الحديث كانوا متلازمين واهل النحو كانوا متلازمين، فكان موسوعه رحمه الله. المهم اقول لكم هذا عام حاسم بالنسبه لطالب العلم، لانه اذا احنا نتكلم في القواعد النحويه تشتهي هذا العام اذا انتهى الشذور ومنكم من هو في الفيلم. والقواعد الفقهيه اصول الفقه تشتهي هذا الشيء، يا جماعه شيء انتم يعني انت تتصور كذا عندما تجد نفسك انتهيت من الدوله والقواعد الفقهيه والاصول مدى انت يعني فعلا قبضت باذن الله على نظام الفقه. هذا الشيء. الشيء الثاني كان يعني الحمد لله كنا يعني متفقين مسبقا ان احنا نجعل ناخذ يعني اذن الشيخ علي ان يسمع للشيخ محمد ان يدرس اللي هو ايه يعني ملخص الموسوعه الموسوعه الفقهيه له، وهذا امر ايضا يعني جميل. وقد نستطيع ان ناخذ يوم الاخر للشيخ محمد مثلا كيوم الخميس. و فمما انا اريد ان اقول لكم يعني ما اخرجش عن الموضوع، اريد ان اقول لكم ان هذا عام حاسم. يعني انت كما قلت لبعض اخواني هنا يعني يمكن في المجلس الاخر قلت لهم يعني ان كان ولا بد عندكم تريدون ان تغيروا اوقاتا، يعني لا بد انت تقدر تغير اوقاتا، يعني ساعدنا يا وحش اجعل هذا وقتا تصير الغياب عن القاتل، يعني خلاص بتنك ده عام يعني خلاص لابد ان تغير وقتك خلاص انت يعني قلت تقول لي خلاص ضيع وقتك في العام ايه؟ في العام ايه؟ في العام القادم. فهذا بالنسبه لي انا تكلمت هذا في كلام هنا فان كان بشريا اوسيا لكف صلاته، لان عندنا قواعد جهاد. القاعده هنا ان من نسي او من كان ناسيا او كان جاهلا، من كان ناسيا او كان جاهلا. طيب ان ترك شيئا مامورا به يرفع عنه الاسم ولا يرفع عنه ما ترك. القاعده هكذا تاخذها ان شاء الله، يعني من ترك شيئا مامورا به ناسيا او جاهلا يرفع عنه الاسم ولكن لا يرفع عنه ما ترك. مثلا من ترك الوضوء ناسيا، دخلت تصلي انت العصر او الظهر ولم تتوضا، انت تظن انك متوضئ وانت تصلي الظهر تذكرت انك ايه غير ايه متوضئ، يرفع عنك الاسم ام لا؟ يرفع. لكن هل صلي صحيحا؟ لما؟ لان الوجود مامور ايه؟ بالاتيان ايه؟ مامور بالاتيان ايه؟ بشيء جديد تفعله. اما من نسي او جهل شيئا منهيا عنه يرفع عنه الاسم ويرفع عنه هذا الايه؟ هذا الشيء. انت ممنوع عنك ومنع عنك ان تتكلم في الصلاه. يمكن تتكلم في الصلاه. لا يسمع عليك صوتك ايه؟ صحيح. ما الفرق؟ لان المامور به شيء لابد وان تاتي به، شيء جديد لما تاتي به ولم تاتي به لابد ان تاتي به. والمنهي عنه شيء انت ليس مطالب ان تاتي به بل انت مطالب الا تاتي به. فيعتبرني ناسيا ما نقصت من الايه؟ من الصلاه. ما نقصت من الايه؟ من من الصلاة. بمعنى ثاني، أنا عندما أقول لك أنت أخرجتني 1000 جنيه، أنت أخرجتني 1000 جنيه، ثم نسيت أنا وأعطيت 900. الآن هذا السنة هذا السنة هذا تؤسس مثلا، أنت جبت لبس لابد أن تأتي به بمية. نعم عليه السلام. أنا قلت يا أخوان ابعثوا في الورق، يعني إحنا عندي سجل، فأي شيء أي إنسان عندي يريد شيء، يعني من هو أي إنسان يريد شيء أخاف في الداخل أو سؤال، فأقول لهم أي سؤال تريدونه ترسلونا ورقة، ترسلونا ورقة. فهمتم يا أخوانا؟ فهنا لما نجي في ورقة كانت معاند الحكم رضي الله عنه الصحابة، كان يسمع أن ده هو أسلم حديثا لا يعرف الصلاة، فلما بدأ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة فأتكلم فالصحابة فرقة أغلب يضربون على إيه؟ على رجلين يذكر، فقال سكنت يوميا أنا ماذا فعلت؟ فطبعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لهم أن الصلاة هذه لا كلام فيها إلى آخره، ثم لم يأمروا به بعد صلاة. مثل هذه الأحاديث لا نأخذ منها هذا الحكم، بل نأخذ منها هذه القاعدة: من أكل أو نسي إيه؟ من أكل أو شرب وهو صائم فإيه؟ فليتم صومه، لأنه نسي وفعل شيئا إيه؟ منهيا عنه، منهيا إيه؟ منهيا عنه. لكن لو واحد لم ينوي الصيام يبقى الصيام غير صحيح، واحد لم ينوي الصيام فرض يعني، لم ينوي الصيام فرض يبقى الصيام غير صحيح. صحيح. المهم هذه القواعد كيف تاخذ لك؟ بالنسبة للنساء الذين قلنا هل يمكننا أن نحضر للشيخ محمد من السادسة إلى العاشرة الدرس، من السادسة نساء إلى العاشرة نساء، وفي نساء كثيرة سوف يحضرن، ولكن يوجد مشكلة بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال. المشكلة الأولى أنها من السادسة إلى العاشرة، هذه لا تؤثر بالنسبة للرجال لكن تؤثر بالنسبة النساء، لأنها من السادسة إلى العاشرة نساء. المشكلة الثانية وهذه في الحقيقة ليست مشكلة ولكنها تتضمن عند المقصرين مشكلة، أنه لابد وأن يكون قد ألمنا ببعض الأشياء. يعني نحن لم كنا فكرنا قبل بداية الدروس هل لا كلما أراد أحد أن يدخل الدرس نختبره في القرآن وفي القواعد وفي الفقه وفي الأصول، نختبره حتى نرى أنه عنده يعني إيه يعني بعض المعلومات وبعض العلم أم لا، فانتهى الأمر على أننا قلنا أي أحد يدخل، ولكن لم يأخذ الإجابة، لأن الأخ عنده إجابة، بس أخذ إجابة في هذه الكتب تزاد بها درجة الرزق أو كذا، لم يأخذ الإجابة إلا إذا كان قد ألم بما يريده من بعض أجزاء القرآن وبيقونية وأربعين نووية وهذا. فإن كان الإنسان يجد في نفسه قوة، إن كان قد أكمل هذه الأمور يجد في نفسه قوة أن يذاكر هذا ويتابع هذا، فالدرس يجد نفسه في آخر عام قد أصبح جاهزا. أما إن لم يكن عنده القوة فالأحسن أن يقوي نفسه في ما نحن فيه، يعني أنا أحسن الفقه على آخر عام كفالة كلية إن شاء الله، وعملنا دورة في البيكونية وأبعين نووية وتحفة الأطفال موجودة عن يد دورة موجودة عن يد يعني الآن بتتكلم، والسيرة النبوية في خطبة مجتمعة عن يد على ذلك خطبة السيرة النبوية ومثل هذه الأمور. طيب في الفقه تأخذ الفقه، إذا في النحو يأخذ الأشهرين أقل شهود الذهب، فكرة أقل شيء يعني يأخذ أشهرين وشهود الذهب أو أشهرين حتى يعني تكون عنده قوية. فهذه الأمور لابد أن تكون موجودة، فإنسان أو امرأة أو أي أحد لا عنده كل هذا ولا يخشى القرآن أو جزء أو جزئين ولا يفعل شيئا نقول لا طبعا لا تقرأ لأنك لن تستفيد. سوف تستفيد وتقرأ وتستفيد بعض الشيء ولكن هذا لا مرجو، يعني الاستفادة المرجوة لا تتحقق. فإما أن يكون الإنسان قد ألم ببعض هذه المواد، أقول الحد الأدنى على الأقل من مصطلح الحديث كلمة الكلية مثلا، التجويد الحد الأدنى تحفظ الأطفال، القرآن الكريم يعني يكون حفظ حتى نصف القرآن على الأقل يعني، الفقه أقل شيء كمان الفقه الأكبر، لأنه في قاعدة الفقه وأصول الفقه سيأتي بأسئلة كثيرة في الفقه. أصول الفقه على الأقل كتاب الشرع والتنبيه أصول العلم الأصولي مع السيرة تكون قد قرأتها أو سمعتها، شيئا من علوم القرآن يعني. المهم أنك تكون قد أخذت الحد الأدنى من العلوم حتى تستطيع أن يعني توفق لهذا، ثم أنك لن تأخذ الإجازة إلا إذا أخبرت به يعني من مرتبه، تعالى يا فلان حافظ القرآن كذا كذا كل مذكور إذا نعطيه الإجازة. طيب هو لم يكن فعل ذلك، هو رجل درس واستفاد الحدود الصغيرة، ولكن نصيحتي أن من أراد أن يحضر كل يوم درس الدكتور عاصم الشيخ محمد فلا بد وأن يلم بما قلت قبل. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي مصلي دون موضع سجود، يعني مما يخلي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بيديه مثل آخرة الرحم، فإذا يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أولا المرأة هنا البالغة، المرأة هنا إيه؟ البالغة، يعني الإنسان إذا كان يصلي أخوانا هذه أيضا مشكلة، أيضا بعض الناس يأتي نفس المسجد ويصلي لا يضع ستره ولا شيء، وهو يضع إخوانه في الحرج، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا تمر بالبيت أمام مصلي حتى لو أنت في مسجد بينك يعني بينك وبينه 20 متر. بعض الأهل قلنا نحن نرشح أن حتى لو لم يكن الإنسان صغرا فإنه لا يمر بين المصلي، أي لا يمر ما بين المصلي وموضع سجوده، وزد كما بدا بعض العلم شيئا، يعني أنت تمر تجد مصلي بين ثلاث سطور فأنت فعل انظر أين سجودك مع موضع سجوده ومن أمامنا بعض الشيء قدمين مثلا شيء تمر هنا. الصفر تكون ماذا فيه يعني تضع أي شيء مثلا هنا عندما تتقلم وخف الرحم. أنتم تعرفون الجمل، الجمل كانوا قديما يركبون الجمل، طيب عندما يركبون الجمل أين يجلس؟ يجلس فيه فوق، كيف يجلس؟ مثل شيء يضعون شيئا يسموه سكروش أو مثل هذا على فوق الجمل حتى يستطيع الإنسان أن يجلس، ويكون في الخلف مثل عصا حتى يسد ايه؟ يسد الظهر في خلف المقعد الذي يضعه فوق الجمل. هذه العصا تسمى مؤخرات الايه؟ الرحم. هذه العصا تسمى مؤخرات الايه؟ عود مثل العود هنا تسمى مؤخرات الايه؟ الرحم. وهي يعني كل بقى هي يعني ثلثي متر كما قال هنا، ومؤخرات الرحم مقدارها ذراع، ثلاثون هذا مقدارها والنصف في السترة ذراع او مثل هذا. يعني أي من أن يكون السترة التي توضع المصلي يعني عالية عن أرض بعض الشيء، ولكن ورد أنه ممكن يضع خطا خط خطا. المهم هنا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود، أي واحد يكون يعني كما قالت هنا عائشة شبهتمونا بالكلب والحمار رضي الله تعالى عنه. هذه أمور يعني طبعا هي لا تعتمد على حديث، هي تضاعف تكون الأمدامية لكم هذا إذا حديث صحيح، لأننا عندنا قاعدة تقول يعني إذا اختلف صحابيا هذا يقول النبي لم يقص والثاني يقول النبي قال، نقدم من؟ الناس ولا المسلم؟ ترجمة هذه القاعدة المثبت مقدم على النافي لزيادة العلم، لأننا نحن عندنا عن ذلك الثاني هذا صرف هذا صرف معمل صرف أو بطل صرف عندي اثنين عندي صرفة يعني هذا صرف هذا صرف. فقال نؤمن اليوم في الصباح في الفجر لم يأتي زيد، وقال هذا مؤمن أو بطل زيد بن أسلم. وصرف من؟ أو بطل مع أن مؤمن أنت كاذب لك أنا أقول مؤمن لم يراه. مؤمن إيه؟ لم يراه، لأن مؤمن عندما لم يراه هذا شيء مقبول، لكن أوضح عندما يكذب هذا شيء غير مقبول. فهمتم؟ يعني أبو خير رأيته، أما مؤمن يقول لم أره. ممكن يكون مؤمن مثلا كان على اليمين وهو كان على اليمين على اليسار. فالسيدة عائشة لم تسمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تعترض على حديث ويخبره غيرها نقدم المثبت على الايه؟ على الناس، لان المثبت عنده زاد ايه؟ علم. ثم مساله المراه والكلب الاسود هذه الامور كلها امور تعبديه، امور يعني في امور لم يصل اليها العلماء جيما. جيما هؤلاء الكلب انا عندي انت عندي علم بهذا، ولكن قد يكون من العلماء ما عندهم علم أو لم يكن العلم موجود، سوف يكون بعد ذلك. سوف يكون إيه؟ بعد ذلك كما في حديث الذبابة إذا رفعت فيها أحدكم. فكان الناس يعني لما لم يكن الذبابة؟ بعد ذلك بعد سنين طويلة جدا قرون علموا أن فعلا أن في الفداء يكون في الجناح الأيسر وداء في الجناح الأيمن ودواءه في الجناح الأيمن. فإذا غمس الذبابة الدواء أتى عليه عداء فنظف الجرثومة. فيعني هذا أيضا غير متوفى. كذلك كشف العورة عمدا، طبعا لأن العورة من إيه؟ العورة من إيه؟ من شو الصلاة. أنا هو لو كان الغالب شو الصلاة كلها كان ممكن يكون غيظة. استدبار القبلة، استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. وخدمة بالآية الآن هو إيه؟ بيأتي بالشرط ويأتي بينفي الشرط. يعني في الأول كان يطلع شروط الصلاة كذا كذا، الآن ينفي هذه الشروط. إذا نفيت هذه الشروط فتبطل إيه؟ تبطل إيه؟ الصلاة. طيب. يقول اتصال جسد المصلي مع العلم بها ونذكرها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. اتصال جسد المصلي نحن قلنا أن يكون المصلي يكون ايه؟ طاهر العين، طاهر البدن والايه؟ والثوب والبقع. ولكن اذا كان الارثيه، اذا كان الارثيه يعني في نجاسه على ثوبه وكان الارثيه. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وكان في حذائه اذن يجب، فنزل جبريل وبينه له ان في حذائه اذى، فخلع عن الرقبه الذي من عليه، خلع عن الرقبه الذي من عليه، ولم يعد لم يعد الايه؟ يعني اكمل الايه؟ الصلاه. فمعنى ذلك ان الجزء الذي صلاه والنجاسه في نعليه وكان لا يدري ان النجاسه في نعليه هذا الجزء كان صافيه صحيحه. فعلمنا من ذلك ان من كان عنده نجاسه وكان قد نجاها فصلاته ايه؟ صحيحه. فالخروج من اركانها او شرط بشوفيع الاسره هذه يعني اجملت ما قاله قبل ذلك. فالخروج من اركانها او شرط بشوفيع عمدا دون عذر، اي طبعا اي اي اي اي ركن او اي شرط تركها عمدا فانه ايه؟ ترك ايه؟ اصفر. طيب تركها ليس عمدا مساله على حسب الركن، ممكن تكون غير قوي فتكون ركن القيام فعلى حسب، لكن عمدا ايه؟ عمدا تبتصر. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضروره كالاكل والشرب عمدا، يعني العمل الكثير من غير جنسها لغير جنس الصلاه جئت الصلاة الركوع والسجود هذه عمل عملت صلاة أنت ترفع يديك وتركع وتسجد هذه أعمال لكنها من جنس الصلاة العمل التسجيل هذا طبعا العلماء منهم من قبل أقسم الحركتين أقسم الحركات أربع حركات هذه ولكن يعني في يوجد ضابط طيب للحركات التي تصل للصلاة ضابط يكون من تحرك كثيرا بحيث أن من رآه ظن أنه ليس في صلاة فصلته باطلة يعني لن نتكلم نقول كم حركة ولكن لو كان بتحرك تحرك إيه كثير بحيث أن عرفا هذا ليس في إيه نقول الصلاة دي الصلاة أنا أتحرك كثير الذي يجعل الإنسان خارجا عن مضمون الصلاة الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها الاستناد لغير عذر ما أنت الآن لو قمت وأقفت الصلاة واستندت على عمود هل تعتبر قائم؟ تعتبر أنك قائم؟ ها؟ أنت لست قائم لأنك أنت مستند على إيه؟ على العمود فلا بد أن يقوم الإنسان القائم بدون أن يستند على إيه؟ على شيء لكن الإنسان غير قارن واستند على شيء لا شيء لا يوجد أن ينكس رغم أنه غير قادم تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بريئتها فتبطل الإجماع طبعا واحد زاد في الصلاة وكما قلنا عندما نقول تبطل هذا أقل شيء نقوله سنة يعرف الصلاة أربعة أمثال خمسة ليه مثل خمسة؟ لأنه ممكن يكون عنده خايف العقيدة أصلا ممكن يكون عنده إيه؟ خايف العقيدة خمسة الله يقول كل أربعة فإذا خمسة ليه مثل خمسة؟ فالمهم يعني أفضل أن أقول عنه إنه إيه؟ أن الصلاة باطلة تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم طبعا احنا قلنا من أركان الصلاة الترتيب واحد راح يقول لك أيضا من هذا قبل الركوع عشان بالمرة عندما أقطع أقوم مرة واحدة أخرى فهو قال هكذا أنا أسجد أن أنتهي الأول أن إيه الأشياء في الأسفل عشان أكون فوق إيه برضه عندما يعني هكذا مثل هذه الكلام هل طبعا كله إيه الصلاة إلى رد من إيه غير الترتيب بلا ترتيب تعمد السلام قبل تمامها تعمد السلام قبل تمامها طبعا كل هذه الأشياء ما لا يفعلها الإنسان لكن لما نتكلم لو فعلا في واحد قبل أن يعني هو أنا شفت رحت يعني سبحان الله في مكة عند الكعبة في الحجر الأسود الحجر الأسود هذا يعني صعب جدا أن تقبله صعب جدا جدا ولكن عند الصلاة خلاص كله إيه صلاة فروض تبقى الطواف يقف الطواف ووجد العسكر وممنوع الاقتراب من الايه من الكعبه وقف في عمر مصلي والحجر الاسود يكون ايه ما في احد عنده لكن عندما تنتهي الصلاه بالحق الناس ان ايه ان لا بخلف بعض الناس الامام هيكون سلام عليكم ورحمه الله فنرى انا كم نرى ان بعض الناس والامام لن ينتهي السمو عند الحجر فهو ايه مثلا يقول السلام هو ايه فممكن يسلم قبله انتهى الجنب الإسلام حتى يقبل الحجر هذا من قلة العلم نسأل الله لنا ولنا العقيدة من قلة العلم هو تقبيل الحجر الأسود هذا يعني لا أقول لك سنة ده من السنة أن لا تقبله إن كان في يوجد ضرر عن المسلمين هي السنة أن تقبله تخيل أنت تصدق الصلاة أو تصدق الصلاة فالمهم يعني الأساسين بعد أو قبل انتهائها يبطل الصلاة تعمل إحالة السمعنة في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن تعمل إحالة السمعنة في القراءة يعني بيقرأ الفاتحة عندما يقول لك مثلا إيه صراط الذين هتقول أنت إيه أنعمت ولا أنعمت عليهم ها أنعمت معناها مين أنعمت أنا إذن المعنى إيه تغير تغيرت إيه أصلا فهذا إحنا نقول لك الناس يعني يقرأ الفاتحة والبطء ضبطا شديدا يعني اخواننا اللي بيقرأوا مع الشيخ محمد او او فوق في الجدران او زياده لا يعني يستحي ذكر دائما على شيخ الفتح كل يعني انا عايز ادفع عن الفتح ولو الشيخ مفتوح لما لا يفتح الا تاخذ دقيقه وشيخ طيب فاخذ الفتح ففضلت شيئا بسيطا الى ان تجد قد اتقنتها. نعم تعمد لحد المعنى في قراءة فسخ النية بالترجم للفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط. مسألة فسخ النية هذه حتى في نقول الصيام لو واحد عزم على فسخ النية في فرق طبعا من عنده وسوسة لا حرج عليه قال عنده وسوسة ويصلي أنا هخرج الصلاة وسوسة لا هتكلم بقول إيه خلاص عزم على أن يخرج من الصلاة ولا مثلا نفسه مثلا يصلي كان هو فتح مثلا النار او البوتاجاز الموقف على شيء فقال هكذا ممكن يستخدم الخليط ان سوف اخرج من الصلاة ويعزم على انه يخرج من ايه؟ من الصلاة ثم بعد ان يعزم على انه يخرج من الصلاة يتسخر انه في الاغلق الايه؟ الموقف هذا صار هو خطيرة لانه عزم على ايه؟ عزم على ايه؟ على فسخ النية خذ بالك فرق عشان الوسوسه ايش الوسوسه فرق بين عزم على فسخ النية وفرق بين الترجم فرق بين هذا ولا هذا فرشة اخرج ولا لا اخرج هل انه ايه فرق لكن عزم يعني انا الان وانا بقرا معكم في داخلي عزمت على اني سوف عندما انتهي من هذا سوف ادخل في مساله الثامنه عزمت عليه فعلا قد لا افعل لكن فعلا ايه عزمت على هذا فالعزم هذا معناه تأثر يعني فعل الأمر في داخلك تأثر فعل الأمر في إيه؟ في داخلك ولهذا هنا لما واحد بيعزم وينوي إنه يعمل سيئة عزم على السيئة أو مثلا بعد ما خلص مثلا المدرسة هذا يستلمه وشاهد الأفلام هذه فيها أشياء محرمة حرام هو عزم على ذلك ثم بعد ان شرع انتهى من المدرسه تذكر الله سبحانه وتعالى ما لم يفعل ياخذ حسنا ياخذ ايه حسنا مع انه لم يهدم اصلا ولم يكتب شيئا ولكن العزم هذا معتبر العزم هذا ايه معتبر نعم المساله الثانيه ما يكره في الصلاه يعني ما يكره في الصلاة الأمر المطلوب يا أخوانا الأمر المطلوب هو الذي يسام تاريخه ولا يأسم إيه فاعله وذوق يعني من أخذ أصول الفقه المبسط أصول هذا أصول هذا يعرف أن الأحكام التكليفية هكذا في المكروه من اذا ترك الشيء هذا ياخذ عليه اجر مزار لانه مكروه فتركه كالمندوب يؤجر ايه فاعله ولا ياثم ايه تاركه فالمكروه هنا شيء مهم وبعدين كما قلت لكم نحن نتعلم السنن والمكروهات ليس لكي يتهاون لكي ايه يعني يلتزم تعالى يقول هذا مكروه مش مشكله افعله او هذه سنه ليست مشكله لا افعله لا المكروه هذا من الذي قرره المكروه من الذي قرره ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قرره تفعله نعم ولهذا تجد ان المكروهات فيها خلاف بين العلماء منهم من كرهها ومنهم من حرم منهم من قرر منهم من ايه حرم يعني المكروهات هكذا من الناس من يقول هذا مكروه ومنهم من يقول هذا ايه محرم العلماء يعني في اختلاف بينهم بين ان يكون مكروه او يكون ايه محرم فانت على طول تترك ايه تترك المكروه نعم مكروهات في الصلاه الاتصال على الفاتحه في الركعتين الاولين لمخالفه ذلك السنه صلى الله عليه وسلم وهذه في الصلاه صحيح ان القراءة بعد الفاتحة عندما تقرأ الفاتحة عندما تقرأ إذا جاء رسول الله فتح هذه الصورة سنة لكن لكن الاتصال على الفاتحة دائما في ركعتين أوليان واحد يصلي الظهر مثلا يصلي العصر لا يقرأ إلا الفاتحة لا يقرأ إلا الفاتحة لما؟ أنت بتعاني زي ما بتعاني يعني هو لم يطلقها وأنت لم تفعل فهذا في نوع إيه؟ من القراءة في نوع إيه؟ معناه نقول أن السورة التي معنى الفاتحة سنة ولكن أنت تعمدت تتركها بس تعمدت تترك شيئا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مكروه فهمت هذا؟ نعم تكرار الفاتحة مخالفة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لكن إنكرار لحاجة كأن يكون في كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك ولكن بشرط أن يجره ذلك أن يجره ذلك إلى نفسه خذوا خذ بالكم جدا لأن من طلبة العلم من يصاب بالوسوسة من طلبة العلم من يصاب بالإيه؟ بالوسوسة ما معنى ذلك؟ يعني أن تقول مثلا احنا نقول تكرار الفاتحة مكروه تكرار الفاتحة ايه؟ مكروه طيب إلا لو أن إنسانا قرأ الفاتحة ولم يخشع فيها فيكررها يأتي إنسان وقال شكرا أشهد الله يكرر الفاتحة بطريقة لا يستطيع أن يتابع الإمام بل أنا أحدهم رحمه الله يعني تقريبا كان لا يسلم الإمام بعد ما ينتهي يصلي هو لأن هو يقرأ الفاتحة بطريقة يعني عجيبة عجيبة جدا بسم الله لا يرجع تاني بسم الله الرحمن لا تبتدي بسم الله وهكذا ماذا تبتدي؟ هو يريد أن يخشع في كل حرف ويريد أن يجعل المعنى موافق موافق النص هذا يعني تفكير واحد تبع مثلا شيء بعيد جدا فلو كانت تكرار الفاتحة سوف يجر خير الوسوسة لا تتكرر الفاتحة لكن ممكن إنسان طبيعي عادي مرة كده نفسه أن الفاتحة كررها لم يعني ولم يخشع فيها أبدا ولا في شيء وكررها فيها هكذا بطريقة يعني طبيعية لا يتكلم طبعا قلت لكم أكرر هذا الوسوسة لأن الوسوسة بصفة العلم الوسوسة تصيب طلبة العلم لأنه قرأ وقلت لكم هذا القصة التي يكرر كثيرا هذا الرجل الذي كان يتوضأ ويغسل كلما يتوضأ يعيد وضوء كلما يتوضأ يعيد وضوء لما قد يكون الماء لم يصل إلى الكعب إلى الكعب قد يكون الماء لم يصل إلى اليد ويعيد وضوء ويعيد وضوء ولم يستطع أن يتوضأ ولا يصلي فآخر ما عزم عليه ملأ يعني أتى بفنطوس كبير جدا متحمل سباحة كبير وملأه ماء وخلع ملابسه ونزل فيه هو يريد ان يثبت نفسه ان الماء قد وصل الى كل ايه؟ جزء من ايه؟ من اجسامه فلما فعل ذلك انا مفتون يعني انا لاني كرهته اقدر نفسي احد صوته ممتع او غيره فلما خلع ملابسه ونزل في الماء وتوضع يعني خرجت هو صمت كده الامن اصبح ايه؟ اسمه يعني مطمئن فخرج فسال بعض العلماء فقال له انت لا صدق عليك اصلا أنت رفع عنك القلب فقال كيف صلي وصل تم بأسرك لهذا كان رفع عنك قبل من صلي والله كنت أرى أحد المشايخ ربنا يحفظه يأتي إلي رجل موسوس يا شيخ أنا ضربت زوجتي كنت لك قلت في نفسي أنها قلت يكون له لا يحتاج إلى الطلاق نفس هذا أصل الطلاق لابد أن يكون بلفظ يعني نفس الشيء في نفسه لو الانسان طلق زوجته نفسه لكان كلنا يتطلق زوجته يعني كل واحد عاد يبقى مزاج زوجته يبقى يقول انا اطلقها يبقى اذا كل يعني طبعا فهذا يعني شيخ مصطفى ربنا يحفظ فالمهم المهم مره شوف طبعا انا ما كنت معه عندما كان ياتي الرجل يتوسل لكني كنت مع الشيخ عندما كان الرجل له الشيخ قال له يا اخي طلقها بص طلقها الان طلقها طلق زوجتك الشيخ قال له طلق زوجتك مستريح كلها انت كذا مستريح يعني حتى تكون طلقه تحصل وانا خلاص ما تطلع حكمه وانتهى الامر يعني انظر انظر الشيخ الى ان امره ان يطلق زوجته ما هو يظن ان زوجته طلقت يقول له ليس طلقت وكنت ارى ايضا من العلماء من يقول له افعل هذا على يعني يكون للمتوسل افعل هذا على مسؤوليتك. يقول له صلاتي، يقول له صلي وانا مسؤول عنه الله. يعني ماذا افعل؟ فالموسوس هذا لا ينتهي، لا ينتهي. من هو الموسوس؟ الذي يتعلم علما كالكسور، اما الذي يغوص في العلم لا يوسوس له. من هذا الذي عنده علم ايه؟ كسور، كسور يعني قصة علم، اقراء الفاتحة بس هكذا ما بس. لكن كلما دخلت انت في الايه؟ في العلم كان امر الوسوس. احنا النهارده طيب يقرا الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه، يقرا الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه لقوله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الالتفات في الصلاه، هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد والاختلاف خلقه والنهايه. اما اذا كان الالتفات لحاجه فلا باس به، كما يحتاج الى ان يدخل عن يسأل. طبعا احنا كنا الحركه الكثيره تخرج الانسان من ايه؟ من الصلاه. لكن الحركة اليسيرة اللي فيها التفات ان الانسان يلتفت، ان الانسان ايه؟ يلتفت، يلتفت هكذا يمين على يسار. هذه حركة يسيرة بتنقص من ايه؟ من اجل الصلاة ويكره ذلك. الا لو كان محتاج للتفات. كمان يحتاج الى ان يدخل عن يساره في الصلاة ثلاثا اذا اصابه الوسواس، لان من السنة صلى الله عليه وسلم ان من اصابه الوسواس في الصلاة يعني في وسوسة لم يستطع أن نعم أن يخشع الصلاة، أن يدخل عن يسار ثلاث مرات، أن ينظر يسار بسيط ويدخل كهذا، مش يخرج سائل من فمه على من في يساره. يعني ينظر يساره فيكون واحد يصلي يساره يكفر عليه، لا لا لا هذا هو يعني يجعل يعني رقبته على اليسار بسيط هكذا ويرفع هكذا، كما نفعل عندما نغير لنا يدخل في ايدينا يعني نخرج كمثل الهواء شيء بسيط يعني. فهذا التفت شرعا لا كراهه ذلك. وكمان خافت عن على صبيها الضياع وصارت تسبب الصلاه ملاحظه لها. هذا كله في الصف اليسير. اما اذا التفت الشخص بكلياته او صدر القبله فانه تبطل صلاته اذا كان ذلك بغير عذر من شده خوف الله. يعني هنا ساعات الإنسان يكون بيصلي ومعه طفل صغير فيذهب مثلا عند النافذة فتلتفت إليه امرأة أمه خوفا عليه أن يصل هذا الإيه؟ أن لا شأن فيه لأنها تلتفت لحاجة. أما إذا كان التفات سوف يخرج الإنسان عن القبلة يعني يتجه على عكس الإيه؟ القبلة. هذا فرض، هذا فقد شرطة من وجود الإيه؟ الصلاة. إلا لو كان له عذر في ذلك. ايه هو العذر؟ الخوف يعني مثلا الصلاة في الحروب او ما الى ذلك. نعم، لكن في الشيء الطبيعي لا يلتفت الا لحاجة. تغميض العينين في الصلاة لان ذلك يشبه افعال المجوس عند عبادته النار النيران، وقيل يشبه افعال اليهود ايضا فقد نهينا عن التشبه بالكفار. هذا امر ايضا مهم ان بعض الناس يعني كلما صلى اغمض عليه فاصبحت عنده عاده، اصبحت عنده ايه؟ عاده. وليس واحد زي امس اقول انه لا يستطيع ان يصلي بخشوع الا اذا اغمض عليه. وانا اقول لكم يعني ان اهل العلم نرى انه لو لم يتبع الخشوع في ذلك فانه يجوز التغميض له. هذا القول يعني في رايي لا ينبغي ان ناخذ به لانه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الانسان عليه ان ينذر نفسه، بل الانسان عليه ان ينذر نفسه بعدم تغميض العين. فاذا انذر نفسه بذلك وخشع فالخشوع ليس محله العين، بل الخشوع محله مين؟ القلب. وهذا ممكن الانسان يكون يسير في الشارع ومركز في شيء جدا وامه تكون امامه ولا يراه لانه مركز. فإذا لم تفارق مسافة عين ذات القلب فإن خشع قلبه خشع عينه. افتراش الذراعين في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يفتح أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فينبغي المصلي أن يجاب بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. يعني افتراش الذراعين على الذراع هذا الكف مع الساعد هذا كله ايه؟ الذراع هذا كله الكف ها الى المرفق، هذا كل ذراع. فعندما تصلي لا ذراع، كفيك وذراعيك على الارض، هذا فعل الكلب. هذا فعل الكلب كان عزكم الله انظر الكلب وجلد كان يجب هكذا يفرش ايه كفيه وذراعيه على الايه على الارض. انت ما قد تفشل ايه طبع ماذا كفيه وتجافيه ذراعيك عند التجول عن بطنك، يعني لا تسجد وتضع ويكون ذراعين في البطن هكذا، بل انت عليك ان ايه تضع الكفين ولا تجعل ذراعيك ايه في بطنك. نعم. كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. طبعا هذه المسألة عندما نقول يعني الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالحركة القليلة بدون عذر مكروهة، مكروهة. نعم. والعبث هذا بقى يعني كثير، الذي يطول الساعة المصلي يطول الساعة شو الساعة كم؟ قلت الساعة 10 دقائق، طب انت تطول في الساعة ليه تطول في الساعة؟ او مثلا يعني نفسي يعني اذا قامت مثلا هذا القميص مثلا يفعلها كذا، او كان مثلا عنده قميص يفعلها كذا، ثم اشياء كثيره لما يفعل هذا؟ هذا اسمه عبث، عبث في الصلاه. وقد يفعل ذلك بدون إرادة، هو أصلا يعني هو متعود على ذلك. إذا خشع قلبه خشعت أعضاءه. التخصر، الحديث أبي هريرة نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة في وسط الإنسان المستدق فوق الركين. وقد علاج عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن يلتف فعله. عارفين التخصر هذا معنا؟ اليوم في الإنسان يدعو على خاصرة على وسطه هكذا، يصلي هكذا كيف عليك؟ يعني يضع هكذا، تفهموا يعني يضع الإنسان يده على نعم على وسطه، الوسط هذا في عظم موجود، العظم الموجود فوق الفخذ ما بين الفخذ والإيه والبطن، يعني أصل هكذا عشان نسأل ما بين الفخذ والإيه والبطن، هذا اسمه ايه الخصر. فلا يضع الانسان على طبعا ما في حد فعل هذا، لكن لو فعل هذا فهو مكروه. السد وتغطية الفم في الصلاة لحديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. والسد ان يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد الرجل على كتفيه، وقيل ارسل الثوب حتى يصيب الارض فيكون معنى الاستباق. يعني السد هذا في اختلاف في معناه، انت لو انت تلبس ثوبا والثوب هذا المفروض مثلا قبل ان البس رداء، والرداء هذا من طبيعه لبسه ان اضعه يعني ان مثلا يطبق على على مثلا على على الكتف، ثم يرد الطرف الايمن الى الكتف الايسر والطرف الايسر الى الكتف الايه. لو هذه طبيعه لبسه فلا ترسله في الصلاة. أما إن كان طبيعة لبسه أن يرسل كالثوب مثلا يرسل أو هذا، فهذا أنت عندك مثلا الثوب أنت لبسه طبيعة لبسه ماذا؟ أن يرسل الثوب هذا أنت لبسه، هذا طبيعته أن تفقه هو من عند رقبتك إلى الكعبين، فإن رفعته هذا ينتفق إلى الكتف في الثوب مخروف أيضا، فهمتم؟ وإن كان الثوب من طبيعته أن يرفع فأسدى الثوب وأرسل الثوب فهذا أيضا إيه؟ مخروف. معنى ذلك أن تترك الثوب كما هو، تترك الثوب كما إيه؟ هو. وقيل أن المعنى في ذلك الإسبال، وهو أن تلبس ثوبا يكون فوق الكعبين، نتكلم عن الرجال، يكون إيه؟ قد تعدى ايه الكعبين، فهذا مكروه، مكروه ان تصلي الصلاة وقد تعدى الثوب ايه كعبيك. مسابقة الامام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه برأس حمار او يجعل صلاته مصلى؟ هذا مثل هذا الاصول، يعني اهل العلم يرى ان هذا حرام، يعني هذه المكروهات اهل العلم يرى انها محرمه، مثل هذه مثلا يعني ان يسبق الامام كما قلنا يسبق الايه الامام، ولعل هذا الذي سبق الامام وسلم قبل تسليمة الإمام حتى يقوم بحجر أسود لعله عنده علم وقال هذا مكروه ويعني أفعل شيئا مكروها لكي يقوم بحجر قد يكون مثل ذلك. ولكن على كل أحوال أن الإنسان لا يعني هذا أقول لك من بعض المكروهات حرمها بعض العلماء. فطبعا من الطبيعي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم إيه فإذا كبر فكمل يعني يفعل شيئا تفعل إيه تفعل بعده. نعم. تشبيك الأصابع. وقد قرأت في أحد كتب الفقه أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس الحمار أنه حدث هذا في بعض الأزمنة. حدث هذا يعني قرأت في أحد كتب الفقه أن هذا حدث أن أحد كان يسبك الإمام فأصبح هذا رأسه رأس الحمار. فصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تشبيك الأصابع لنهي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. تشبيك الأصابع أنك تضع أصابعك هكذا في إيه؟ تضع الأصابع بعضها أصابع اليمنى في اليسرى أو اليسرى في اليمنى. هذا تشبيك الإيه؟ الأصابع. هذا منهى عنه. هذا يقول لنهي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة يعني لن تتوضأ وذهب إلى المسجد فيتشبك بين إيه؟ أصابعك فيتشبك بين إيه؟ أصابعه. فكراهته في الصلاة من باب أولى إذا كان أنت منهى يعني قد نهيت أن تشبك أصابعك وأنت سوف تصلي. فإذا في صلاتك لا تشبك إيه؟ إذا من شبك وضع أصابعه داخل بعضها في الصلاة هذا إيه؟ مكروه. والتشبيك بين أصابع إدخال بعضها إدخال بعضها في بعض. وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. يعني طالما انتهى الصلاة فالقراءة رفع فالقراءة إيه؟ رفع. ولعل تشبيك هذا يعني بيوحى بالكسل أو ما إلى ذلك. المهم أنت لا تشبك أصابعك لا قبل الصلاة طالما لك تنوي الصلاة ولا أثناء. كف الشعر والثوب. لحديث ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعر. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما وضمهما قد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من استرسال حالة السجود وكله من عبث المنافي الخشوع في الصلاة. يعني الكف الثوب احنا نقول مثلا مثل كما نسمى مثل التشمير مثلا واحد يجي يصلي فيقع مش يجي يصلي يعني واحد أساسا بعض الناس الثوب لا يفعلونه كما نفعل نحن يفعله هكذا دائما هو خلاص هو أخذ على ذلك يعني أن إيه أن يسمح يشمر يشمر كمه في مثل هو إيه يكف وإيه ويبرم الثوب هكذا هذا يفعل لا حرج ما في مشكلة جاي ولكن لا يفعل ذلك إيه لا يكون صار يكون يسبل إيه يسبل ثوبه لا يعني يعني أنت الآن ثوبك هكذا تأتي الصلاة وتكفه لا هو يسمي أن ذلك من العبث في الصلاة. الصلاة بحدث الطعام أو هو دفع الأخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحدث الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. يعني واحد مختصر الكلام يعني هذا هنا أن الإنسان إذا كان سوف يصلي لا يصلي بحدث الطعام. ما معنى حدث الطعام؟ يعني الآن أنا أريد أن أصلي مثلا العصر أو أصلي العشاء لأن المسألة ليست خاصة بصلاة العشاء قديم العشاء على العشاء ليس خاصة بالعشاء ولا بصلاة العشاء هي بكل صلاة. فأريد أن أصلي مثلا ووضع الطعام أمامي قبل أن أنزل الصلاة أنا ليس متفقا مع زوجتي يعني لا تتفق مثلا مع زوجتك إيه أنها تضع الطعام في وقت إيه الصلاة فلا خذوا بالكم الله يعلم هذا هو قدرا الأذان أذن والإقامة قربت والمرة في المطبخ لا تعلم أن الأذان أذن فوضع الطعام وأنا جوعان جدا جوعان جدا ولست صائما فأنا لو نفسي أصلي هكون إيه عقلي فين في الطعام فقدم الشرع ذات العبادة هذه القاعدة أيضا أن الشرع يقدم ذات العبادة على مكانها وزمانها هذه قاعدة ولهذا يقول الناس في الطواف يقول الناس يطوفون بجوار الكعبة وجوار الكعبة مليء بالناس رجال ونساء واختلاط يعني سيء جدا. فإذا قلت للناس ابعدوا لأنه يريد أن يكون هنا، هو الأفضل أن تطوف بجوار الكعبة، ولكن إذا كان جوار الكعبة زحمة فالقاعدة تقول إيه؟ القاعدة تقول الإتيان بذات العبادة أولى من مكانها وزمانها، يعني الاهتمام بالعبادة في نفسها وبخشوعها وبما هو مرجو منها أهم من مكان وزمان. يعني أقول لك أنت عندك، وكان الشيخ الأحجار ربنا يكرمه ويحفظه مرة صيف فيها واحد يقول له هل أعتكف في المسجد الحرام أم في مسجد بجوار بيتي أنا يعني أجد فيه خشوع؟ قال أعتكف في المسجد الذي تجد فيه الخشوع. تخيل أساس تبدو في المسجد الحرام لأنه يجد الخشوع فيه في المسجد بجوار بيتي. فإذا هنا لأن الغرض من الاعتكاف هو الإيه؟ الخشوع. فحصروا الإنسان في مسجد خلاص انتهى. بدل هذه القاعدة لا تسير معنى، يعني لا تمشي معنى، يعني لا يقول أحدكم مثلا إيه أنا أجد الخشوع في صلاة في مسجد غير المسجد الذي اتفقنا عليه. هذه القاعدة يعني إيه مستثناء فيها معنى خلاص. المسجد الذي اتفقنا عليه نصلي فيه، لأننا نخاف أن نطبق القاعدة في هذا في هذه وهناك القواعد أخرى كثيرة. طيب فهمتوا هنا يا أخوانا؟ فهنا يقدم الطعام أو هو مشروع الأخبثان. واحد يريد أن يتبول، الأخبثان هم البول والبرال، واحد يريد أن يتبول وأفوت الصلاة، فيقول لك أنا أريد أن أحضر تثبيت الإحرام. هذا خطأ طبعا. تثبيت الإحرام وأنت دون أن تدخل الحمام تتبول، ادخل تبول وتوضأ حتى لو فاتت الصلاة، حتى لو فاتت إيه؟ الصلاة وصلاة جماعة ثانية، هذا أفضل من أن تصلي وأنت تدافع الأخبث. أما فعل الصلاة بحضر الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله. يعني إيه توقان نفسه؟ يعني هو يكون جوعان، مش طعام موجود هو غير جوعان، لا خلاص كده يصلي، أو الطعام موجود هو جوعان وصائم أي لا ينزل إيه؟ يصلي، أو الطعام موجود وهو جوعان وليس صائما لكن ليس طعام، طعام غير ينزل إيه؟ يتغذي. وكونه حاضرا بين يديه، فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم او شبعان ولا يشتهيه او لا يستطيع ان يقول شد حرارتي يكون حار جدا، في ذلك كله لا يكره له الصلاه بحضرته. يعني ممكن الطعام يكون جدا لا يستطيع ان ياكل، فاذا يصلي قبل ما الطعام ايه يبرد، لانه هو اصلا سوف ينتظر لبروده الايه الطعام. واما الاخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، قد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعاته. طبعا في ضرر الانسان اذا وجد نفسه يدخل يعني يتبول او يتغوط وترك ذلك فقد يحدث له الضرر. رفع البصر الى السماء، هذا رفع البصر الى السماء هذا من اهل العلم يرى انها محرمة جدا، شيء محرم ليس من يعني قد يبطل الصلاة كمان، يعني العلم يبطل الصلاة بهذا. هنا رأي آخر أنه مكروه، ولهذا أقول لك المكروهات لا تفعلها، أولا لأن شرع تراها، ثانيا لأن من أهل العلم يرى أنها إيه معين. أصلا أنا أصلا عندما أقرأ معه لقوله صلى الله عليه وسلم لأن لهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو تقطفن أبصارهم، هذا وعيد أم لا؟ يبقى إذا هذا أصل النهي في التحريم، النهي الأصل فيه إيه؟ التحريم. فكون بعض أهل العلم يجعلون هذا النهي للكراهة هم عندهم من الأدلة أو من المعاني ما يصرف هذا النهي إلى الإيه؟ إلى الكراهة. خلاص. ولكن يعني الأصل فيه إيه؟ التحريم. أصل فيه التحريم. وأنا يعني لا أدري أو أهل العلم الذين يرون حرمة هذا وتبدو صواب هذا لن أقرأ لهم أنه فيه شيء يخرج هذا من الكراهة إلى الإيه؟ أي النهي. ولهذا أنا أقول وأكرر كل شيء في الصلاة مكروه لا تفعلوا، وأقول وحاولوا أن تفعلوا كل شيء مندوب في الايه؟ في الصلاة. المسألة التاسعة حكم ترك الصلاة، ما هذا تكلمنا فيه؟ من ترك الصلاة جاحدا لنزولها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. أما من تركها تهاون وكفن، شوفوا أنا بقولك، أما من تركها تهاون وكفن فهو كفر أيضا عنده، يعني هو لا يفرق. ولكن الأولى مجمع عليه، من ترك الصلاة متعمدا مجمع عليه أنه كافر، أما من تركها تهاون وكفن فالصحيح أنه كافر، فالصحيح أنه إيه؟ أنه كافر إذا كان تركا لها دائما وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب لو لم يقيموا الصلاة بلاقوا إيه؟ إخوانكم في الدين كفار، فدل على أنهم لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا مسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما من كان يصلي أحيانا وينفق أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا اليقين، فما ثبت اليقين لا يرتفع إلا اليقين. يعني هنا العلماء هؤلاء رحمهم الله هم وسط بين العلماء الذين يرون ترك الصلاة كفر إجمالا مطلقا، يعني من العلماء من يرى أن ترك الصلاة كفر، يعني اجمع العلماء أن ترك الصلاة متعمدا كفر، من ترك الصلاة أقصد جاحدا لها إيه؟ كفر. هذا اجمع العلماء، واحد يقول صلي لا غير مطلق الصلاة ليس لها فائدة، هذا كفر خلاص انتهى. أما من تركها طبعا كفن أو متعمد، هو كيف متعمد معناها ليس أنه جاحد، متعمد يعني متعمد يتركها كسلان متعمد يتركها. اختلف العلماء بينهم في هذا الكلام، هل هو كافر أم لا؟ منهم من قال أن من تركها كسلا متعمدا كسلا ليس جاحدا فإنه كافر، وآخرون قالوا أنه ليس إيه؟ كافر. هؤلاء العلماء الذين وضعوا هذا الكتاب هم وسط ما بين العلماء الذين يرون ترك الصلاة متعمدا كفرا، ترك الصلاة كسلا كفرا، لأن من العلماء من يرى أن ترك ولو صلاة واحدة كافر، بل منهم من قال كما سمعت أن من ضبط المنبه على الساعة 9 صباحا أو 7 صباحا فهو كافر. نعم صراحة يا شديد المكتبه جيدا، يا لا راح هذه الشيء في المكتبه جيدا. يعني منهم من قال كما سمعت، أنا سمعت لن أقول من اللي سمعت عنه، يعني وقوله منضبط مع مع مع قواعد، من ضبط المنبه في الليل على الساعة 8 صباحا يعني تعمد ترك الايه؟ صلاة الفجر فهو كافر. لما؟ لأنه تعمد ترك الايه؟ الصلاة وتركها. فعندهم هو لو ترك صلاة واحدة تعمدا كسلا هو ايه؟ كافر. طبعا هذا المتشددون من ايه؟ من هذا ومنهم وهؤلاء يعني هم الذين يعني مسألة عندهم أخف، قالوا لا ترك الصلاة غير ترك صلاة، ترك الصلاة أي جنس، ترك الصلاة غير ترك الإيه؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة تترك كم يوم بتصلي وتقطع، تصلي فرض وتصفر، هذا ليس إيه؟ كافرا لأنه لم يجب الصلاة بالكلية. هذا رأي الشيخ العثيمين الذي يرى أن ترك الصلاة كفر. هذا الرأي كله يخالفه رأي آخر هو رأي الجمهور، أن ترك الصلاة كسلا ليس إيه؟ كفرا، ليس ايه؟ كفرا. وانا اسير على هذا لما؟ عندنا ادلة كثيرة في هذا، ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله فند هذه الادلة، قال الادلة التي يرى فيها اصحابه من قالوا اصحاب الرأي الذين قالوا ان ترك الصلاة كفرا ليس بكفر، فقسمها اربعة اقسام، وهو يقول انهم توهموا في هذا. المهم عندنا كما قلت لكم من قال لا إله إلا الله حرم الله الزوع على النار، وحديث صلة أن أناسا سوف يدركون أباءهم يعني أو يعني أحفاد الآباء والأجداد لم يفعلوا شيئا من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، يعني لم يصلوا ولم فقال هؤلاء يعني هل تغنيهم لا إله إلا الله؟ ثم قال وقتها قال أنه إيه الصحابي هو أعتقد أنه صلة قال يعني تنجيهم لا إله إلا الله، مع أنهم تركوا الإيه؟ تركوا الصلاة. والحزب الآخر الذي من الناس الذين لم يفعلوا خيرا قط وسوف يخرجون من النار ويدخلون الإيه؟ الجنة. هم لم يفعلوا خيرا إيه؟ قط إلا أنهم قالوا أنهم مسلمون، أنهم إيه؟ مسلمون وهم لم يفعلوا خيرا قط، والصلاة الإيه؟ من الخلق. هذا شيء، ولهذا نحن نرى أن ترك الصلاة كثرا ليس كفرا. وفي لكن في ملحوظتان، الملحوظة الأولى هو لا نقول هذا للناس، لا نقول للناس أن ترك الصلاة كفرا، الذي يترك الصلاة كثرا ليس كفرا، لا نقول له هذا، وكأننا نقول له أترك الصلاة. ولكننا عندما نقف على ملابس نذكر أدلة القول الأول، ونفس قول الصلاة هامة أيها الإخوة المسلمون، إن الصلاة تعمل الناس من تركها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، والعدل الذي بيننا بين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقد أجمع معه الصحابة كذا وفقد كذا وكذا، وتصف الأدلة التي إيه ولا تكون إيه رأيك، هذا الذي تقوله على المنبر أو بين الناس، لكن لا تقول رأيك، لأن رأيك لو كنت يعني طبعا أنت الآن تتعلم، طب افرض الآن يا مؤمن أنت تعلمت إن شاء الله وفقت يعني وقرأت وفهمت ثم وجدت أن ترك الصلاة كفر، الآن أنت خلفتني أم وافقتني؟ لو أنت أنا أرى لا أرى أنه ليس كفر، أنت تعلمت ووصلت الأدلة أن ترك الصلاة كفر، الآن أنت خلفتني أم وافقتني؟ أنا أرى أنه ليس كفرا وأنت رأيته أنه إيه كفر، يبقى أنت خلفتني وافقتني؟ خلفتني؟ خلفني؟ أم وافقني؟ لا وافقني يا أخوان، لو أنا أراها أنه ليس كفرا وهو يراها أنه كفر فقد وافقني. لما؟ لأننا متفقون أن الحكم للدليل، فهو إن كان خالفا ظاهرا فقد وافقني باطنا، بمعنى أننا متفقون كتابة علم لا تقلب الشيء تقليدا أعمى كوف اللي مع شيء شقر كوف، لا هذا ما هذا يعني خلل، لا إذا هكذا خلل العلم أخذ. الآن نحن نعلمك ونتعلم ليس لكي نقلد بعضنا بعضا، ولكن لكي ننظر أين الدليل ونسير عليه، فإن كان مؤمن قد خالفا أنا أقول هو ليس الكافر ومؤمن الأدلة ولد أنه كافر فلوافقني في أصل العلم أو في أصل فهم الفقه، وهو أننا نحتكم إلى إيه؟ إلى ما لأن الله سبحانه وتعالى سوف نقول أنه في داخله يجب أن يفكر فيها كفر، ولكنه سوف يقول أنت كفرا لكي يقلدني، هل يحاسبه الله أم لا؟ يحاسبه على ما ترشح عنده لو كان إيه؟ عنده العلم. فلو خالفت شيخك من أجل الدليل فقد وافقته علما، فليس المقصود أن تتعلم وتجد لكي توافق الشيخ في كل مسألة، ده أنت هذا ما أصلا وجد في السلف ولا وجد أصلا في المذاهب، تجد أن أصحاب المذاهب في نفس المذاهب يختلفون، تفهم هذا؟ المهم يا أخواننا فكذلك هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن من لو قلنا أن ترك الصلاة كفرا لمن يقول هذا يلزم أشياء كثيرة، لا يرث بعضهم بعضا، لا يدخل في مقام المسلمين، يعني انت المفروض انت مثلا ترى ان ترك الصلاه تخش تكلم ميت وترك الصلاه تكون هذا يدخل امام الناس يدخل في مقام المسلمين ثم تضرب قد تسلم، ولهذا الناس الاحسن يعني يدخل في مقام المسلمين. انت الان عند قلت لاصحاب الميت يدخلون في مقام المسلمين وتقول له كما يقول الشيخ عثيمين رحمه الله، كنا في درس وكانت يعني امرأة أرسلت للشيخ سؤالا فقالت له عن أمها، أمها كانت تصلي فقالت له إن أمي تصلي أعتمر عنها؟ فأنا فوجئت وقتها صغيرا وفجرت بكلام الشيخ قال لا تعتمدي معي رحمه الله إنها كافرة ولولا أننا نتأذى منها إذا ماتت ما ورانها تحت التراب صورة تحت يعني هو كافر خلاص لا تورث ولا تورث ولا تدفن في بل احنا ندفنها في اي كمعة ارض حتى لا يتأذى بالرائحة انظروا الى الى الى الى الى الى يعني الى اي شيء لكن هناك فرق كبير اين هذه الفتوى في المملكة المملكة يرون ان تلك الصلاة تفر هذا امر عندهم ايه مستقر بل احنا هناك لا اقول انا كنت هناك لا اقول له غير ذلك يعني لا اسكت لا اتكلم يعني الطفل الصغير يقابل الطفل الصغير فيقول له انت لم تصلي يا كافر يقول له الطفل الصغير انت لا تصلي يا فهذا الامر واضح هناك رايهم هذا مستقر في مصر رايهم هنا مستقر على انه ليس بايه يعني كثير من العلم فانت اذا خالفت اناسا في مكانهم لو انت خالفت اناسا في مكانهم فتحافظ وتراعي هذه المساله تحاول تراعي ايه؟ هذه مسألة هذا رأيك لكن تراعي انك لو قلت هذا وصرحت لي في مكان في وقت معين الناس يعني يبكون على ميتهم وانت كلهم هو كافر لا يدفن في دم المسلمين هذا طبعا ليس طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة وعليها اصنام ولم ايه؟ ولم يزل هذا الايه؟ الاصنام لانها ليس هذا وقته خلاص والله لا ده انت ساعه اتفضل لا لا لا ما تركها ما تركها ما كان ثاني لا ما وصلت لصوره الفشل المقصود به خروجه عن الشروط لا يا ابني مؤخر لا يا حتى عندنا ليس مؤخرا للصلاه هذا ترك اسمع بس صلاة الفجر يا اخي وقتها من الفجر ده الفجر هي شروق فاذا خرجت عن شروق فقد خرجت عن وقتها لم يؤخرها واخرج عن وقتها يعني ليس كالظهر الذي صلى الظهر مثلا الساعه مثلا ايه الساعه ونصف هذا اخر الصلاه لكن هذا في الفجر اخرج عن وقتها وهم يرون ان من يخرج الصلاه عن وقتها فقد كفر فهمت يا شيخ حلمي فهمت قصدي قول بس انا فين مش مقتنع انا مش مقتنع بس ده هذا ليس تاخيرا يا اخي اسمع بس هذا لان فقها لا يسمى تاخيرا من صلى الفجر بعد الشكر لا يسمى انه اخر صلاه طب لو انت صليت الظهر بعد العصر اسمك اخرت صلاه ام اخرجتها عن وقتها أخرجتها عن وقتها هذا شيء غير أخرت الصلاة تركتها ولا تركتها؟ لا ما هو عندهم هم أن يعني من هؤلاء العلماء رحمهم الله عندهم أنه لا قضاء يقولون أنه لا تصلى الصلاة بعد وقتها كما أنها لا تصلى قبل وقتها من أراد أن يصلي الظهر قبل الظهر لا يجوز من أراد أن يصلي الظهر بعد خروج وقت الظهر لا يجوز عندهم فهم؟ فهم ما عندهم تأخير هو خرج عن الوقت طيب أخونا الأذان أذن أنا صراحة يعني ما كنت أظن أن أنا وأنت أنا ما أتوقع شيء ولكن هنا يعني انتهينا الحمد لله من الباب الرابع وبإذن الله تعالى يعني أنا ترى أريد أن كان في أسئلة النساء من أمن المرة الماضية كنت أريد أن ومن أكرر الفاتحة للشوء حدود القادم هل عليه يزيد السهو بعد هذا طيب سجود سهو يا اخواننا سوف ان شاء الله نتكلم فيه المره القادمه باذن الله تعالى. النساء تاخذ اولا. طب انت اسمع خليك انت النساء انا اقول النساء تاخذ اولا انا اراك رجلا. انا اراك رجلا متاكد من ذلك. خليني هو. طيب اقول لك انا اسمع تقول ان انا يعني انت فاهم؟ فاهم يا شيخ؟ نعم والله فاهم ان كنت تريد ان